الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وشريك له صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ الغرقوري في كتابه الرحيش المختوم تحت عنوان الحكم في سائر العرب، قال: قد سبق لنا أن ذكرنا هجرات القبائل القحطانية والعدنانية وأن البلاد العربية اقتسمت فيما بينها، فما كان من هذه القبائل بالقرب من الحيرة كان تابعا لملك العرب لملك العرب بالحيرة، وما كان منها في بادية الشام كانت تبعا للغساسنة، إلا أن هذه التبعية كانت إسمية لا فعلية، وأما ما كان منها في البوادي في داخل الجزيرة فكانت حرة طليقة وحرة مطلقة. وفي الحقيقة كان لهذه القبائل رؤساء تسودهم القبيلة، وكانت القبيلة حكومة مصغرة أساس كيانها السياسي الوحدة العصرية والمنافع المتبادلة في حماية الأرض ودفع العدوان عنها. وكانت درجة رؤساء القبائل في قومهم كدرجة الملوك، فكانت القبيلة تبعا لرأي سيدها في السلم والحرب لا تتأخر عنه بحال، وكان له من الحكم والاستبداد بالرأي ما يكون لدكتاتور قوي، حتى كان بعضهم إذا غضب له ألوف من السيوف لا تسأله فيما غضب، إلا أن المنافسة في السيادة بين أبناء العم كانت تدعوهم إلى المصانعة بالناس من بذل الندى وإكرام الضيف والكرم والحلم وإظهار الشجاعة والدفاع عن الغير حتى يكسبوا المحامد في أعين الناس، ولا سيما الشعراء الذين كانوا لسان القبيلة في ذلك الزمان، وحتى تسمو درجتهم عن مستوى المنافسين. وكان للسادة والرؤساء حقوق خاصة، فكانوا يأخذون من الغنيمة المرباع والصفي والنشيطة والفضول. يقول الشاعر: لك المرباع فينا والصفايا وحكمك والنشيطة والفضول. والمرباع ربع الغنيمة، والصفي ما يصفيه الرئيس لنفسه قبل القسمة، والنشيطة ما أصاب الرئيس في الطريق قبل أن يصل إلى بيضة القوم، والفضول ما فضل من القسمة مما لا تصح قسمته على عدد الغزاة كالبعير والفرس ونحوهما. وفائدة هذا الكلام أن تبين لنا الواقع الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أولا من جهة أن لم يكن للعرب دولة واحدة، وإنما كانت كل قبيلة لها رئاستها ولها وجهتها، وكان هذا بالتأكيد يمثل ضعفا في المجموع، مما جعل عدم وجود رابطة واحدة بين هذه القبائل وبعضها يصعب جمعها على رأي واحد. ولكن يتضح لنا مدى مكر اليهود حين نرى في غزوة الأحزاب أنهم استطاعوا أن يجمعوا كل قبائل العرب الكبرى من أجل حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين، ونحن نعلم أنهم لم يكن لهم قائد واحد، فلماذا اجتمعوا على حرب الإسلام؟ هذا ينبئنا عن طبيعة الكفر وطبيعة العداوة التي هي سمة دائمة في الكفار، عندهم استعداد لأن يتحزبوا على حرب الدين ولو لم يكن لهم من جامع يجمعهم إلا هذا الأمر. لو تناقضت مذاهبهم وتناقضت دولهم وتناقضت عقائدهم، ومع ذلك فهم مستعدون لأن يعادوا الإسلام. وأمر ثاني وهو أن عدم وجود سلطة مركزية قوية تجمع القبائل العربية جعلت وجود دولة الإسلام الأولى مع مرور الزمن هو أول وحدة تجمع العرب جميعا، ولم تكن القبائل العربية بقادرة بعد أن قويت دولة الإسلام ووقفت في صف قريش أكبر القبائل، لم يعد لها اختيار في حقيقة الأمر، ولم يعد لها قدرة على المقاومة، وإنما دخلوا في دين الإسلام ودخلوا تحت طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه عليه الصلاة والسلام. وجود الدولة المركزية القوية كما كانت في الفرس والروم كانت بالتأكيد عقبة في انتشار الإسلام من داخلها، إنما انتشر الإسلام فيها بعد قهر هذه الدول وبعد غلبتها. العرب الإسلام دخلها نشأ فيها من داخل القبائل العربية، ومن كل قبيلة أسلم طوائف، ودخلت الطوائف كلها في الإسلام بعد فتح مكة كما وصف الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكان يعني تقدير الله سبحانه وتعالى لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم في الأميين من الحكمة البالغة، فالدول ذات السلطان القوي تأد الدعوات بشدة، وغالبا ما لا يتم يعني دخولها في الإسلام إلا بأن تقهر قوتها وجيوشها التي تعتمد عليها، وإنما كان الأمر بفضل الله سبحانه وتعالى في دخول العرب في الإسلام كما ذكرنا من داخلهم، والله أعلى وأعلم. قال: في الحالة السياسية قد ذكرنا حكام العرب، والآن آن لنا أن نذكر جملة من أحوالهم السياسية. فالأقطار الثلاثة التي كانت مجاورة للأجانب كانت حالتها السياسية في تضعضع وانحطاط لا مزيد عليه، فقد كان الناس بين سادة وعبيد أو حكام ومحكومين، فالسادة ولا سيما الأجانب لهم كل الغنم والعبيد عليهم كل الغرم. وبعبارة أوضح، إن الرعاية كانت بمثابة مزرعة تورد المحصولات إلى الحكومات فتستخدمها في ملذاتها وشهواتها ورغائبها وذولها وعدوانها. أما الناس فهم في عمايتهم يتخبطون، والظلم ينحط عليهم من كل جانب، وما في استطاعتهم التذمر والشكوى، بل هم يساءون الخشبة والجور والعذاب ألوانا ساكتين. فقد كان الحكم استبداليا، والحقوق ضائعة مهدورة، والقبائل المجاورة لهذه الأقطار مجذبون، تتقاذفهم الأهواء والأغراض، مرة يدخلون في أهل العراق يعني من الفرس، ومرة يدخلون في أهل الشام يعني الروم. وكانت أحوال القبائل داخل الجزيرة مفككة الأوصال، تغلب عليها المنازعات القبلية والاختلافات العنصرية والدينية، حتى قال ناطقهم: وما أنا إلا من غزية إن غوت غويت، وإن ترشد غزية أرشدوا. يعني أنا تبع لقومي، إن كانوا على رشاد فأنا راشد، وإن كانوا على غواية فأنا غوي. تقليد أعمى والعياذ بالله. ولم يكن لهم ملك يداعي أو ملك يداعي استقلالهم، أو مرجع يرجعون إليه ويعتمدون عليه وقت الشدائد. وأما حكومة الحجاز فقد كانت تنظر إليه العرب نظرة تقدير واحترام، وكانت الحكومة يعني فيها تجاوز منه يعني ما يقوم مقامها، لأنها لم تكن حكومة بالمعنى المعروف. حتى في ذلك الزمان كان الملك في الفرس والروم. كانت تنظر إليه العرب نظرة تقدير واحترام، ويرونها قادة وسدنة المركز الديني. وكانت تلك الحكومة في الحقيقة خليطا من الصدارة الدنيوية والحكومية والزعامة الدينية، حكمت بين العرب باسم الزعامة الدينية من أجل يعني كونها في بلد الكعبة البلد الحرام، وحكمت في الحرم وما والاه بصفتها حكومة تشرف على مصالح الوافدين إلى البيت، وتنفذ حكم شريعة إبراهيم لزعمهم يعني أو في بعض الأمور. وكانت لها من الدوائر والتشكيلات ما يشبه دوائر البرلمان كما أسلفنا، يقصد بذلك الندوة التي يجتمعون فيها. ولكن هذه الحكومة كانت ضعيفة لا تقدر على حمل العبء، كما واضح يوم غزو الأحباش. يوم غزو الأحباش للكعبة تركوا الأمر، ولم يكن لهم جيش قوي ينظمه ملكهم، وإنما كانوا مضطرين إلى الاستسلام وترك الدفاع عن البيت انتظارا لأمر خارق من عند الله عز وجل. قال: ديانات العرب. فهذا الفصل فصل مهم بلا شك في كيفية حصول الشرك وكيف كان منتشرا، وأنواع الفساد في الاعتقاد الذي بعث النبي صلى الله عليه وسلم وقد عم الجزيرة العربية بل والعالم كله من أهل الأرض جميعا. قال: كان معظم العرب اتبعوا دعوة إسماعيل عليه السلام، حين دعاهم إلى دين أبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فكانت تعبد الله وتوحده وتدين بدينه حتى طال عليهم الأمد ونسوا حظا مما ذكروا به. يعني بعد تزوج إسماعيل عليه السلام من جرهم ونشأته فيهم وتعربه استعماله اللغة العربية ووجود من يعني كان من نسله من العرب المستعربة كما ذكرنا من قبل، إلى 10 قرون بعد إسماعيل كلهم كانوا على توحيد الله سبحانه وتعالى، كما ثبت ذلك لابن عباس أن 10 قرون من إسماعيل إلى 10 قرون الأبناء كانوا على توحيد الله سبحانه وتعالى إلى أن طال عليهم الأمد ونسوا حظا مما ذكروا به، إلا أنهم بقي فيهم التوحيد وعدة شعائر من دين إبراهيم، حتى جاء عمرو بن لحي رئيس خزاعة، وكان قد نشأ على أمر عظيم من المعروف والصدقة والحرص على أمور الدين، فأحبه الناس ودانوا له خضعوا له، ظنا منهم أنه من أكابر العلماء وأفاضل الأولياء. ثم إنه سافر إلى الشام فرآهم يعبدون الأوثان، فاستحسن ذلك وظنه حقا، لأن الشام محل الرسل والكتب، فقدم معه بهبل وجعله في جوف الكعبة، ودعا أهل مكة إلى الشرك بالله فأجابوه، ثم لم يلبث أهل الحجاز أن تبعوا أهل مكة لأنهم ولاة البيت وأهل الحرم. وفي قصة يعني عمرو بن لحي أن الشيطان أتاه بالمنام وأمره أن يحفر في أماكن معينة وأنه سوف يجد أصناما معدة، وفرقها عمرو بن لحي في قبائل العرب، وثبت ذمه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث رآه النبي صلى الله عليه وسلم يزر قصبه في النار والعياذ بالله، لأنه كان أول من سيب السوائب وحمل حامي، وكان أول من أدخل الشرك الصريح إلى العرب بعبادة الأوثان والعياذ بالله. ويعني كان الذي الأصنام المعدة التي حفر فوجدها كانت في أصنام قوم نوح منذ ذلك العهد البعيد، وهي ما زالت مطمورة تحت التراب، فحفر في الأماكن التي رآها في المنام فوجد الأصنام فأمر بعبادتها من دون الله وفرقها في قبائل العرب. يقول: ومن أقدم أصنامهم مناه كمد المشلل على ساحل البحر الأحمر بالقرب من قديم، ثم اتخذوا اللات في الطائف، ثم اتخذوا العزى بوادي نخلة، هذه 3 أكبر أوثانهم، مناء واللات والعزى مع هبل. ثم كثر الشرك وكثرت الأوثان في كل بقعة من الحجاز. ويذكر أن عمرو بن لحي كان له رأي من الجن فأخبره بأن أصنام قوم نوح ودوا وسواع ويغوث ويروق ونسر مدفونة بجدة، فأتاها فاستفارها ثم أوردها إلى تهامة، فلما جاء الحج دفعها إلى القبائل، فذهبت بها إلى أوطانها حتى صار لكل قبيلة ثم في كل بيت صنم، وقد ملأوا المسجد الحرام بالأصنام. ولما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وجد حول البيت 360 صنما، فجعل يطعنها حتى تساقطت، ثم أمر بها فأخرجت من المسجد وحرقت. وهكذا صار الشرك وعبادة الأصنام أكبر مظهر من مظاهر دين أهل الجاهلية الذين كانوا يزعمون أنهم على دين إبراهيم، وكانت لهم تقاليد ومراسم في عبادة الأصنام ابتدع أكثرها عمرو بن لحي، وكانوا يظنون أن ما أحدثه عمرو بن لحي بدعة حسنة وليس بتغيير لدين إبراهيم، فكان من مراسم عبادتهم للأصنام أنهم كانوا يعكفون عليها ويلتجئون إليها ويهتفون بها ويستغيثونها في الشدائد، إلا أنهم إذا مسهم ضر في البحر لم يدعوا إلا الله، لعلمهم بأن هذه الأوثان في اعتقادهم كانت لا تنفعهم في وقت الشدة الشديدة. يقول: ويدعونها لحاجتهم معتقدين أنها تشفع عند الله وتحقق لهم ما يريدون. قد ذكرنا من قبل في دروس التوحيد أن أصل اعتقاد العرب في الأوثان أنها ترمز إلى الملائكة التي هي عندهم في اعتقادهم الباطل بنات الله، وأن هذه الأصنام تشفع لهم عند الله، ولذلك سموها بهذه الأسماء المؤنثة: العزة من العزيز، ومناة من المنان، واللات من اسم الله عز وجل، واعتقدوا أنها شفعاء لهم عند الله بهذا الزعم الفاسد. قال: وكانوا يحجون إليها ويطوفون حولها ويتذللون عندها ويسجدون لها، وكانوا يتقربون إليها بأنواع من القرابين، فكانوا يذبحون وينحرون لها وبأسمائها. وهذان النوعان من الذبح ذكرهم الله تعالى في قوله في المحرمات: وما ذبح على النصب، وفي قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وكان من أنواع التقرب أنهم كانوا يخصون للأصنام شيئا من مآكلهم، يخصون الأصنام بشيء من مآكلهم ومشاربهم حسب ما يبدو لهم، وكذلك كانوا يخصون لها نصيبا من حرفهم وأنعامهم. ومن الطرائف أنهم كانوا يخصون من ذلك جزءا لله أيضا، كما قال تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرف والأنعام نصيبا، فقالوا: هذا لله بزعمهم، وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. كثيرا ما كانوا ينقلون ما يخصون لله ينقلونها إلى الأصنام، ولم يكونوا ينقلون إلى الله ما كان الأصنام بحاجة، يعني يقولون أن الله غني عن هذا، فيجعلون ما لله للأصنام ولعياذ بالله زيادة في التقرب إليها من شدة تفادي حكمهم واعتقادهم. وكان من أنواع التقرب إلى الأصنام النذر، النذر في الحرث والأنعام. قال تعالى: وقالوا هذه أنعام وحرث حج لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، حج يعني موقوفة، لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه. أنعام حرمت ظهورها لا تركب لأنها سيبت للأصنام، وأنعام لا يذكر عليها اسم الله عز وجل. كانت منها البحيرة والسائبة والوصيلة والحامية. قال ابن إسحاق: البحيرة بنت السائبة، وهي الناقة إذا تابعت بين عشر إناث ليس بينهم ذكر سيبت، فلم يركب ظهرها ولم يجز وبرها ولم يشرب لبنها إلا ضيف، فما نتجت بعد ذلك من أنثى شقت أذنها، ثم خلي سبيلها مع أمها، فلم يركب ظهرها ولم يجز وبرها ولم يشرب لبنها إلا ضيف كما فعل بأمها، فهي البحيرة بنت السائبة، لأنها ولدت عشرة بطون عشر إناث ليس بينهم ذكر. والوصيلة الشاه، إذا أسأمت عشر إناث يعني أنجبت عشر إناث متتابعات في خمسة أبطن ليس بينهن ذكر جعلت وصيلة، قالوا قد وصلت، فكان ما ولد بعد ذلك للذكور منهم دون إناثهم، ما ولدت بعد ذلك يكون للذكور دون الإناث، يأكله الذكور ولا تأكله النساء، إلا أن يموت شيء فيشترك في أهله ذكورهم وإناثهم. والحامي الفحل، الذكر يعني من الإبل وغيرهم الحامات، إذا نتج له عشر إناث متتابعات ليس بينهن ذكر حمى ظهره فلم يركب ولم يجز وبره، وخلي في إبله يضرب فيها ولا ينتفع منه بغير ذلك، للضراب يعني لمعاشرة الإناث من الإبل، ترك ولم يستعمل. وفي ذلك أنزل الله تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. ما جعل يعني ما شرع الله عز وجل من بحيرة ولا سائبة ولا وصيبة ولا حام. وأنزل تعالى وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، يعني ما في بطن الوصيلة إذا ولدته حل للذكور خالص لهم محرم على النساء، وإياكم ميتة فهم فيه شركاء. وقيل في تفسير هذه الأنعام غير ذلك. وقد صرح سعيد بن المسيب بأن هذه الأنعام كانت لطواغيتهم، وفي الصحيح مرفوعا في صحيح البخاري أن عمر بن لحي أول من سيب السوائب. كانت العرب تفعل كل ذلك بأصنامهم معتقدين أنها تقربهم إلى الله وتوصلهم إليه وتشفع لديه، كما في القرآن عنهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وكانت العرب تستقسم بالأزلام، الزلم القدح الذي لا ريش عليه، الذي السهم اللي هو ليس له ريشة. وكانت الأزلام ثلاثة أنواع، نوع فيه نعم ولا، كانوا يستقسمون بها فيما يريدون من العمل من نحو السفر والنكاح وأمثالها. ثالث ليس فيه شيء، فإن خرج نعم عملوا به، وإن خرج لا أخروه عامه ذلك حتى يأتوه مرة أخرى. ونوع فيه المياه والدية، ونوع فيه منكم أو من غيركم أو ملصق. المياه طبعا من يستحق هذا الماء دون القبيلة دي أو القبيلة دي، والدية دية من يقتل أو يجرح. منكم أو من غيركم في مسألة النسب، فكانوا إذا شكوا في نسب أحدهم ذهبوا به إلى هبل وبمئة جزور فأعطوها صاحب القداح، فإن خرج منكم كان منهم وسيطا يعني في أوسطه نسبا من القبيلة، وإن خرج عليه من غيركم كان حليفا يعني ليس من القبيلة ولكن من خلفائهم، يبقى مبعد عن النسب. وإن خرج عليه ملصق كان على منزلته فيهم لا نسب ولا حلف. لا أقل الدرجات عندهم هو الملصق من القبيلة، كما كان إيه مين اللي هو مشهور أنه تجسس من أجل أنه لم يكن له نسب، حاضر النبي بلتعة قال إني كنت امرأ ملصقا إيه في قريش ولم أكن من أنفسهم. ملصق ده أنه كان ما هوش من صلب القبيلة ولا حتى حليف يتحالف معها ليدافع عنه، كان ملصقا فلم يكن له أهل ولا قرابة تحمي قرابته التي أراد أن يحميها بالتجسس. يقول أقرب من هذا الميسر والقداح، وهو ضرب من ضروب القمار، كانوا يقتسمون به لحم الجزور التي يذبحونها بحسب القداح، يقسموا اللحمة ويعملوا قرعة، بعضهم يأكل كثيرا والآخر يأكل قليلا. كانوا يؤمنون بأخبار الكهنة والعرافين والمنجمين، والكاهن هو من يتعاطى الأخبار عن الكوائن في المستقبل ويدعي معرفة الأسرار. ومن الكهنة من يزعم أن له تابعا من الجن يلقي عليه الأخبار، وفي الحقيقة كان لهم ذلك، وليس أنه يعني مجرد زعم بالباطل، بل كان لهم أتباع أو كان أعوان من الجن يستمتع بعضهم ببعض كما وصف الله عز وجل. ومنهم من يدعي إدراك الغيب بفهم أعطيه، ومنهم من يدعي معرفة الأمور بمقدمات وأسباب يستدل بها على مواقعها من كلام من يسأله أو فعله أو حاله. وهذا القسم يسمى عرافا، كمن يدعي معرفة المسروق ومكان السرقة والضال ونحوهما. والمنجم من ينظر في النجوم أي الكواكب وبحسب ويحسب سيرها ومواقيتها ليعلم بها أحوال العالم وحوادثه التي تقع في المستقبل. والتصديق بأخبار المنجمين هو في الحقيقة إيمان بالنجوم، وكان من إيمانهم بالنجوم الإيمان بالأنواع، فكانوا يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا، أي بنجم كذا، بظهور نجم كذا أو بغروب نجم كذا وكذا، يجعلون نزول الأمطار متعلق بالنجوم. طبعا دي من العقائد التي تسربت إليهم من الأمم من حولهم. أهل العراق أصلا اللي هم كانوا نشأ فيهم إبراهيم كانوا يؤمنون بالنجوم، يعتقدون فيها اعتقادات التأثير في الأرض، وما زال هذا الاعتقاد موجودا لدى الكثيرين ممن يعني يستعمل النجوم في معرفة الحظوظ والأبراج يعني هذا الأمر منتشر انتشار في معظم أرجاء العالم. وللأسف الشديد أن بعض من يكتب في أشراف الساعة ومن يتكلم في الفتن في آخر الزمان أدخل ما أدخله أهل الكتاب من يعني الأكاذيب المنجمين في ضمن الأدلة على حدوث أحداث معينة يتوقع حدوثها في سنين معينة. هذا من أضل الضلال والعياذ بالله، ومن الكفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وكان فيه مطيرة، وهي التشاؤم بالشيء كما ذكرنا، أو التفاؤل. أصله أنهم كانوا يأتون الطير أو الظبي فينفرونه، فإن أخذ ذات اليمين مضوا إلى ما قصدوه فعدوه حسنا، وإن أخذ ذات الشمال انتهوا عن ذلك وتشاءموا. وكانوا يتشاءمون كذلك إن عرض الطير أو الحيوان في طريقهم، يعني إذا جاءت البومة مثلا أو جاء الغراب ربما تشاءموا، وإذا جاء الحمام مثلا أو نحو ذلك تفاءلوا، أو بالعكس على حسب خرافات وخزعبلات العقائد. يقرب من هذا تعليقهم كعب الأرنب، والتشاؤم ببعض الأيام والشهور والحيوانات والدور والنساء، والاعتقاد بالعدوى، والهامة. وكانوا يعتقدون أن المقتول لا يسكن جأشه ما لم يؤخذ بثأره، وتصير روحه هامة أي بومة تطير في الفلوات وتقول صدى صدى أي سقوني سقوني، فإذا أخذ بثأره سكن واستراح. وما زال هذا الأمر مولودا في عقائد الكثيرين. التشاؤم بعض الأيام مثل يوم الجمعة ما زال مولودا وفي شهر صفر. وأما الحيوانات والدر والنساء فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن الشؤم في ثلاث، الدبة والدار والمرأة في الدبة والدار، أو المرأة والفرس والدار. فهذا كما ذكرنا وشرحنا من قبل أن المقصود به ما كان من أسباب شر ظاهرة في هذه الثلاث، وملازمتها للإنسان تقتضي منه أن يفارقها إذا رأى علامات الشر. فإذا رأى دابة غير مطيعة فليفارقها، إذا رأى امرأة شريطة اللسان سيئة الخلق فليفارقها، وإذا رأى يعني دارا ضيقة المرافق سيئة الجيران فليفارق هذه الدار وليبحث عن غيرها. أما هم فكانوا يعتقدون بالشؤم والشر لمجرد يعني أن هذا المكان يرونه مشؤوما من غير سبب، كما يعني باقي عند كثير من الناس تجدون عمارة سكنية كبيرة جدا غير مسكونة منذ أكثر من 15 عاما. لماذا؟ لأن الناس يعتقدون بشؤمها وأنها مسكونة ونحو ذلك من تشاؤمهم بها وعدم رضاهم بها. ويقول: وكان أهل الجاهلية على ذلك فيهم بقايا من دين إبراهيم لم يتركوه كله، مثل تعظيم البيت والطواف به والحج والعمرة والوقوف في عرفة والمزدلفة وإهداء البدن. نعم ابتدعوا في ذلك بدعا، إنها أن قريشا كانوا يقولون نحن بنو إبراهيم وأهل الحرم وولاة البيت وقراطين مكة، وليس لأحد من العرب مثل حقنا ومنزلتنا وكانوا يسمون أنفسهم الخمس، فلا ينبغي لنا أن نخرج من الحرم إلى الحل. فكانوا لا يقفون بعرفة ولا يفيضون منها، وإنما كانوا يفيضون من المزدلفة، يقفون بالمشعر الحرام يوم عرفة ويفيضون من مزدلفة إلى منى مباشرة، لأن مزدلفة ومنى من الأرض الحرام، عرفة خارج الحرم. كان الناس كلهم يقفون بعرفة يوم عرفة ثم يفيضون منها إلى مزدلفة ثم من مزدلفة إلى منى، كما حج النبي صلى الله عليه وسلم. إلا قريش كانوا يقفون بمزدلفة ويفيضون منها إلى منى مباشرة، وفيهم أنزل الله ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله. ومنها أنهم قالوا لا ينبغي للخمس أن يغطوا الأقط ولا يسلأوا السمن وهم حرم، ولا يدخلوا بيتا من شعر، ولا يستظلوا إن استظلوا إلا في بيوت الأجن ما داموا حرما. جلود الجلد. أما جلود الوبر لا. ومنهم أنهم قالوا لا ينبغي لأهل الحل أن يأكلوا من طعام جاءوا به من الحل إلى الحرم إذا جاءوا حجاجا أو عمارا، لابد أن يأكلوا من عندهم. وذلك كان عندهم إطعام الحاج من أعظم القربات، لأنهم ابتدعوا أن أهل الحل لا يأكلون طعاما أتوا به إلى الحرم. ومنهم أنهم أمروا أهل الحل أن لا يطوفوا بالبيت إذا قدموا أول طوافهم إلا في ثياب الحمص، فإن لم يجدوا شيئا من ثياب الحمص، يعني إما أن يغيره واحد من قريش من أهل الحرم ثوبا يطوف به، فإن لم يجدوا شيئا فكان الرجال يطوفون عراه، وكانت المرأة تضع ثيابها كلها إلا درعا مفرجا ثم تطوف فيه، درع زي فستان ومقطع له فرج فتحات زي ما بيعملوا فتحات في الجنلات وفي الحاجات، فتلبس درعا مقطعا مقطعا ثم تطوف فيه وتقول اليوم يبدو بعضه او كله وما بدا منه فلا احله، من فرجها يعني، اذا بدا الفرج هي تقول انا لا احل، يعني هي مش زانية ولا حاجة، وانما تفعل ذلك يعني لاجل ما اخترعوا من الايه من الضلال والعدو، لا تطوف عارية او في ثياب، ربما تضع بعضهن كان يضع شيئا على ايه تضع شيئا على فرجها فقط، فيبدو بلا شك اثناء الطواف، فكانت تقول اليوم يبدو بعضه او كله وما بدا منه فلا احله والعياذ بالله. وانزل الله في ذلك يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد، هذا من الصور المكيه في النهي عن الطواف بالبيت عراء، ثم كان في نهايه الامر بعد فتح مكه ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل في حجه ابي بكر سنه 9 من ينادي أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وبحمد الله تبارك وتعالى منذ ذلك العهد إلى يومنا هذا لا يطوف بالبيت عريان، كانت من أقبح الفضائع عند العرب في عقائدهم الطواف بالبيت عريان. يقولون لا نطوف في ثياب عصينا فيها الله، أليس الحمص يعصون الله؟ ونعوذ بالله من ذلك. يقول فإن تكرم أحد من الرجال ان تكرم اهل الرجل المرأة فطاف في ثيابه التي جاء بها من الحل القاها بعض الطواف ولا ينتفع بها هؤلاء ولا احد غيره. ومنها انهم كانوا لا يأتون بيوتهم من ابوابها في حال الاحرام، بل كانوا ينقبون في ظهور البيوت نقبا يدخلون ويخرجون منه، وكانوا يحسبون ذلك الجفاء برا، وقد منعه القرآن ليس البر قال عز وجل وأتوا البيوت من أبوابها. يسألونها على هلة يقول هي مواقيت المشي والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. كانوا لما يرجعوا لازم يخشوا من ايه من ظهر البيت. فكانت هذه ديانة الشرك وعبادة الاوثان والاعتقاد بالوهميات والخرافيات ديانة معظم العرب، وقد وجدت اليهودية والمسيحية، والصح نقول النصرانية، ان المسيحية مثل المسيح عليه السلام، ومعظم ديانات النصارى وفرقهم يعني كانت على الشرك التي لا يصح ان تنسب الى المسيح. يقول والمجوسية والصابئية وجدت هذه الديانات سبيلا للدخول في ربوع العرب، واليهودي دوران على الاقل مثلوا هذه الديانة في جزيرة العرب. الاول الدور الاول هجرتهم في عهد الفتوح البابلية والاشورية في فلسطين، فقد نشأ عن الضغط على اليهود وعن تخريب بلادهم وتدمير هيكلهم على يد الملك بوخنصر سنة 587 قبل الميلاد، وسبي أكثرهم إلى بابل، أن قسم منهم هاجر البلاد الفلسطينية إلى الحجاز وتوطن في ربوعها الشمالية. الدور الثاني يبدأ من احتلال الرومان لفلسطين بقيادة بت بت طش الروماني سنة 70 ميلادية، فقد نشأ عن ضغط الرومان على اليهود وعن تخريب الهيكل وتدميره أن قبائل عديدة من اليهود رحلت إلى الحجاز واستقرت في يثرب وخيبر وتيناء، وأنشأت فيها القرى والآطام والقلاع حصون القلاع، وانتشرت الديانة اليهودية بين قسم من العرب عن طريق هؤلاء المهاجرين. دول المرتين التي دخل فيها، التي دمر فيها بيت المقدس، وكلاهما على يد المشركين، المشركين من بابل الأشوريين من أهل بابل بختنصر، والمشركين من الرومان الذين لم يكونوا قد دخلوا بعد في النصرانية، كما قال تعالى: فإذا جاء وعدوا أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار، يعني دمروا وكان وعد مفعولا، افسدوا خلال الديار، ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. يعني الكفار وعباد الله الذين سلطهم الله على المسجد يتبروا ما علوا ويدمروا ما علوا تدميرا، ليس المسلمون يفعلون ذلك، عشان بعض يحاول يقول ان هذه إشارة المسلمين، لا، المسلمون إذا علوا بيت المقدس عظموه وطهروه وعمروه، وكما فعل المسلمون عندما دخلوه في عهد عمر. وأما من ذكرهم الله فهم إيه؟ تبروا ما علوا تدميرا، دمروا ما علوا تدميرا، يعني أهلكوا بيت المقدس، فهذا ليس من فعل أهل الإيمان. يقول: انتشر الجنة اليهودية عن طريق هؤلاء المهاجرين بين العرب، وأصبح لها شأن يذكر في الحوادث السياسية التي سبقت ظهور الإسلام والتي حدثت في صدره. وحينما جاء الإسلام كانت القبائل اليهودية المشهورة هي خيبر والنضير والمفترق وقريظة وقينقاع. المفترق دول كانوا عرب ودخل فيهم بعض اليهود، يعني وإلا فهم أكثر أنهم عرب بل من ولد إسماعيل. وقريظة وقينقاع ذكر السمهودي في وفاء الوفاء أن عدد القبائل اليهودية يزيد على 20. ودخلت اليهودية في اليمن من قبل تبان أسعد أبي كرب، فإنه ذهب مقاتلا إلى يثرب واعتنق هناك اليهودية، وجاء بحبرين من بني قريظة إلى اليمن، فأخذت اليهودية إلى التوسع والانتشار فيها. ولما ولي اليمن بعده ابنه يوسف دون واس هجم على النصارى من أهل نجران ودعاهم إلى اعتناق اليهودية، فلما أبوا خد لهم الأخدود وأحرقهم بالنار، ولم يفرق بين الرجل والمرأة والأطفال الصغار والشيوخ الكبار. ويقال إن عدد المقتولين ما بين 20,000 إلى 40,000، راقع ذلك سنة 523 بعد الميلاد. وقد أورد القرآن جزءا من هذه القصة في سورة البروج، والصحيح أنها ليست كذلك، فإن اليهود لا يدعون أنهم أرباب ولا ذلك الملك اليهودي. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصة أصحاب الأخدود، وذكر أن الملك كان يقول: أولك رب غيري، فكان يدعي الربوبية، فالذي يظهر أنه كان رجلا مشركا. وكانت قصة الأخدود مع النصارى فعلا، لأنه كان هناك راهب وكان على التوحيد، ولكن لم يكن الذين قتلوهم بيهود، والله أعلم. الاعتماد على مجرد المصادر التاريخية التي لا سند لها مع عدم تأملها ليس بصحيح. يقول: أما الديانة النصرانية فقد جاءت إلى بلاد العرب عن طريق احتلال الحبشة والرومان، وكان أول احتلال الحبشة لليمن سنة 43 بعد الميلاد، واستمرت إلى سنة 378 بعد الميلاد. وفي ذلك الزمان دخل التبشير برضو بيقول النصر المسيحي، احنا قلنا دائما النصراني، هنغيرها تلقائيا يعني، في ربوع اليمن. وبالقرب من هذا الزمان دخل رجل زاهد مستجاب الدعوة وصاحب كرامات، وكان يسمى في ميون إلى نجران، ودعاهم إلى دين النصرانية، ورأى أهل نجران من إمارات صدقه وصدق دينه ما لبوا لأجله النصرانية واعتنقوها. ولما احتلت الأحباش اليمن كرد فعل لما أتاه ذو نواس، وتمكن أبرهة من حكومتها، أخذ ينشر الديانة النصرانية بأوفى نشاط وأوسع نطاق، حتى بلغ من نشاطه أنه بنى كعبة باليمن، وأراد أن يصرف حج العرب إليها ويهدم بيت الله الذي بمكة، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، عقوبة الدنيا والآخرة. أنه لما بنى كعبته باليمن وجد أن العرب لا تقبل عليها ولا ترضى أن تحج إليها، لأنها منصرفة إلى حج بيت الله الحرام الذي قذف الله في قلوب العباد تعظيمه، فأراد أن يهدم الكعبة. وهذا الحدث هو حدث الفيل الذي ذكره الله عز وجل في القرآن: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. وفي هذا العام ولد النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: وقد اعتنق النصرانية العرب الغساسنة وقبائل تغلب طي وغيرهما لمجاورة الرومان، بل قد اعتنقها بعض ملوك الحيرة. وأما المجوسية فكان وضعها في العرب الذين كانوا بجوار الفرس، فكانت في عراق العرب وفي البحرين والأحساء وهجر وما جاورها من منطقة سواحل الخليج العربي، ودان لها رجال من اليمن في زمن الاحتلال الفارسي. أما الصابئية فقد دلت الحفريات والتنقيبات في بلاد العرب في بلاد العراق وغيرها أنها كانت ديانة قوم إبراهيم الكلدانيين، وقد دان بها كثير من أهل الشام وأهل اليمن في غابر الزمان. وبعد تتابع الديانات الجديدة من اليهودية والنصرانية تضعضع بنيان الصابئية وخمد نشاطها، ولكن لم يزل في الناس بقايا من أهل الديانة مختلفين بمع المجوس أو مجاورين لهم في عراق العرب وعلى شواطئ الخليج العربي. والصابئية الذي يدل عليه القرآن أنه كان منهم أهل توحيد يؤمنون بالله واليوم الآخر، ولكن لم يعرف لهم نبي ولا شريعة، لكن كانوا يؤمنون بالله واليوم الآخر. ولكن كان منهم من حدث فيه من البدع والانحرافات من الاعتقاد في النجوم ما صار هو الغالب على أهل هذه الديانة، كما أن الغالب على أتباع أو من ينتسبون إلى إبراهيم وأولاد إبراهيم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم عبادة الأوثان، مع أنهم يدعون اتباعهم لإبراهيم. وكما أن الغالب على النصارى التثليث رغم أنهم ينتسبون إلى المسيح. وعلى اليهود أيضا كان من أنواع الشرك فيهم عبادة الأحبار والرهبان وادعاء أن عزيرا ابن الله، مع أنهم يدعون الاتباع لموسى. فالصابئة لا يعرف لهم نبي معين، ولكن وصفهم الله عز وجل في القرآن بأن منهم من آمن بالله واليوم الآخر. كانت هذه الديانات هي ديانات العرب حين جاء الإسلام، وقد أصاب هذه الديانات الانحلال والبوار. فالمشركون الذين كانوا يدعون أنهم على دين إبراهيم كانوا بعيدين عن أوامر ونواهي شريعة إبراهيم. إذا أفسدوا العقيدة بالأولى أن يفسدوا الشريعة، مهملين ما أتت به من مكارم الأخلاق، فكثرت معاصيهم ونشأ فيهم على توالي الزمان ما ينشأ في الوثنيين من عادات وتقاليد تجري مجرى الخرافات الدينية، وأثرت في الحياة الاجتماعية والسياسية والدينية تأثيرا بالغا جدا. أما اليهود فقد انقلبت رياء وتحكما، وصار رؤساؤها أربابا من دون الله يتحكمون في الناس ويحاسبونهم حتى على خطرة النفس ولمسات الشفاء، وجعلوا همهم الحظوة بالمال والرياسة وإنضاع الدين، وانتشر الإلحاد والكفر والتهاون بالتعاليم التي حض الله عليها وأمر كل فرد بتقديسها. وأما النصرانية فقد عادت وثنية عاشرة الفهم، وأوجدت خلطا عجيبا بين الله والإنسان، ولم يكن لها في نبوس العرب المتدينين بهذا الدين تأثير حقيقي لبعد تعاليمها عن طراز المعيشة التي ألفوها، ولم يكونوا يستطيعون الابتعاد عنها. وأما سائر أديان العرب فكانت أحوال أهلها كأحوال المشركين، تشابهت قلوبهم وتواردت عقائدهم وتوافقت تقاليدهم وعوائدهم. قلت أن هاجر عليه السلام كانت أمة مملوكة ولم تكن حرة، فما الفرق بين الأمة والحرة؟ الحرة زوجة، لا هو زوجية المملوكة ليس لها حق الزوجة، وإن ما كانش نفسه كان قاعد مع سارة ويأتي يزور هاجر في مكة، وملك اليمين تختلف أحكامها يعني عن الزوجة اختلافا كثيرا، لكن كل منهم يمكن أن يطعها. ليس هناك تحد مثلا في الشرع لعدد ملك اليمين، ولكن هناك عدد لإيه؟ للزوجات، أربع زوجات، يجب العدل بين الزوجات، لا يجب القسم بين ما تملك يمينه. حدث الجدال بين اثنين، قال أحدهما الآخر: إذا دخلت المسجد فلا تلقي السلام على أحد حتى تفرغ من صلاة ركعتين، ثم تسلم على من تشاء بعد ذلك. قال له الآخر: ما دليلك؟ قال: هذا كلام ابن القيم. فقال له الآخر: هذا رأي اجتهادي لا دليل عليه. وازداد سيدنا الجابر واتفق في النهاية على رأي. وابن القيم قال ذلك فعلا دلالا لحديث المسيء صلاته، حيث أتى الرجل فصلى، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم. فقال: عليكم السلام، إذا فصلي بأنك مصلى. فيأخذ ابن القيم من ذلك أن هدي الصحابة كان أن يصلوا أولا ثم ثم يسلموا، ولكن الأمر فيه يعني سعى لعموم الأحاديث لإفشاء السلام، فالأمر لا يحتاج إلى هذا الجدل. فلو دخل وسلم صح ذلك، ثم صلى ركعتين بعد هذا، ثم إذا أو دخل فصلى ركعتين ثم سلم، فهذا أيضا أمر لا بأس، هو الذي يعني كان العادة عليه عندهما. لا ليس بدعة، ولا كده بدعة ولا كده بدعة، الأمر واسع، مفيش نهي أصلا. مهنة المحاسب القانوني الأصل فيها أنها يعني أنه أمر جائز، حيث يحاول يعني ضبط ميزانية الشركة حتى يقلل ما تظلم بها للشركة من ضرائب أو غيرها، ويعد يعني الميزانية حتى تعرف الشركة حقوقها وما لها وما عليها، أمر لا بأس به. عملة ربوية يبقى هذا الأمر لابد أن ينهاهم عن ذلك ولا يكتب الحسابات الربوية، دي هي المشكلة العويصة فعلا والله. الربا هذا دخل في كل مصيبة، وأنا لا أدري ماذا أصنع، كل الشركات لها حسابات ربوية إلا من رحم الله، لكن الأصل لا يجوز، لا شك لا يجوز كتابة الربا ولا المساعدة على حسابه ولا حساب فوائده. انا قلت انا جاوبت على الكلام، انت ما انتبهتش للاجابه، فهمت؟ لا، اللي بيعمل عمل مباح عند من في ماله خلطه يجوز ان يعمل خصوصا للحاجه، يكره ان يعمل بلا حاجه، لو مستغني يسيبهم، لو مش مستغني يجوز ان يعمل. معظم الاعمال يعني انما يعمل ما في حاجه الى العمل. هل يجوز الوضوء قبل الغسل؟ السنة أن يتوضأ في أول الغسل، السنة أن يبدأ بغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يغسل رأسه ثلاثا، ثم جانبه الأيمن، ثم جانبه الأيسر، فهذا هو السنة. حكم قيادة النساء للسيارات، والأصل فيها الجواز، وإن أفتى بعض أهل العلم بالمنع فلأجل الفتن المترتبة على ذلك، وخصوصا في الطرق غير المسلوكة. وأظن أن يعني البلاد السعودية فيها طرق غير مسلوكة كثيرة جدا، يعني مدن كثيرة فيها طرق طويلة جدا، وربما تكون المرأة منفردة إذا قادت السيارة، وربما يترتب على ذلك من الفساد والفتن ما الله أعلم به. لكن عموما الأمر ليس هناك دليل يمنع من هذا الامر، رغم فتوى الشيخ ابن باز رحمه الله. ما هو الشيخ ابن باز افتى بالمنع، وكل اللي بيفتي بيفتي بالمنع بناء والله اعلم على اساس ان في فتن ومفاسد ربما ان تحدث في الواقع الذي يعيشنا فيه، وليس ان الامر ده فتوى عامه في كل البلاد وفي كل الاماكن. فلو اننا احنا دلوقتي نخير المراه بين ان تقود سيارتها مثلا، وبين ان تركب مثلا تاكسي، ولا بين ان تركب في المواصلات المختلطه، هذا الامر يعني امر شديد جدا، يعني الفتن من ذلك اضعاف مضاعفة عن الفتن المتوقعة من قيادة المرأة للسيارة. بشرط انها لا تذهب في طريق سفر او في خلوة تغري بها احدا اذا كانت وحدها، او اذا تعطلت السيارة وجدت نفسها منفردة فيترتب عليك ان تستعين بالاجانب وربما طمع فيها من يطمع. يبقى نحدد لها خط سير معين ولا ما تسافرش لوحدها، ما تمشيش في حتة مقطوعة لوحدها، حتى لو داخل البلد ما تمشيش في الحتت، ما تمشيش في ساعة متأخرة من الليل منفردة، ذلك يؤدي الى يعني حدوث الفتن. يعني هل هناك فرق بين الذنب والمعصية؟ الذنب معصية والمعصية ذنب، كلاهما شيء واحد. قوله سبحانه وتعالى ويؤخركم إلى أجل مسمى، قال ابن كثير يستدل بهذه الآية من يقول أن الطاعة والبر وصلة الرحم يزاد بها العمر حقيقة، كما ورد في الحديث صلة الرحم تزيد العمر. نعم نحن نقول بذلك القول وهو الصحيح، أن الطاعة والبر وصلة الرحم تزيد في العمر زيادة حقيقية ولكن نسبية، أي بالنسبة إلى ما كان يمكن أن يقع لو لم يصل رحمه، نسبة إلى ما كان يمكن أن يقع، إلى ما لم يكن لو كان. فعلم الله ما كان وعلم الله ما لم يكن لو كان كيف يكون. علم الله أن من أسباب طول عمر هذا الإنسان صلة الرحم وبره بوالديه، فهذا الرجل كان يكون عمره 60 مثلا ولو كان قاطعا للرحم لا قاصم الله عمره، هذا لم يقع. والذي وقع أن عمره صار 60 سنة، ولكن هذا بفضل الله عز وجل أن قدر له ذلك بسبب صلة الرحم. فزي الرزق مكتوب للإنسان ولكن مكتوب أيضا بسبب أنك تعمل وتتكسب وتشارك تؤاجر تبيع تشتري تتاجر بأي طريقة كانت، فأنت كتب لك هذا الرزق بسبب. فكذلك العمر لا مانع أن يكتب العمر بسبب، مقدر ومكتوب بس بسبب، لا مانع ان يكون في اشياء منها بدون اسباب. يعني بالضبط كده عمر سيدنا داود عليه السلام 100 سنة، 60 بلا سبب من احد من الناس، و40 منها بسبب هبة ابيه ادم 40 سنة من عمره. تقلل اليوم من العمر ده باعتبار ما لم يكن لو كان برضه، يعني لو انت ما شربتش سيجاره ممكن عمرك يعني ما يحصلش ضرر عليك يؤدي الى تقليل وظائف الجسم ده، وبيحسبوها من هذا بهذا الطريق، ان يقولوا ان ده مثلا بيقلل وظائف الرئه بنسبه قد ايه مثلا، فهو مش مقصوده ان هو كل شيء بقدر، بس بسبب هذه المعصيه ممكن يقل عمره فعلا. ده بالضبط كده يعني، وليس هو عند الله مقدر عمر واحد بس مقدر بسبب. ولذلك ليه من تحسك ثم من فقتل به نفسه فهو في نار جهنم يتحسه خالدا مخلدا فيها ابدا، عشان هو اللي تسبب في قتل نفسه، اليس كذلك؟ هو اللي شرب السم وقتل نفسه ثم قتل نفسه. طب مش ده اجل؟ مد اجل بس انت تسببت ايه في ذلك. لو واحد قتل واحد يقول اه والله العظيم مد اجل انا ماليش دعوه، ما انت ليه؟ ما انت تسببت في قتله. فالآجال لها اسباب وربما لم يكن لها اسباب، او لما نقول سبب الوفاة مثلا هي ليس هذا امرا ايه ممنوعا. بعض النساء ينبت لها شعر في ذراعيها وساقيها، هل يجوز لها ان تزيل هذا الشعر تجملا لزوجها؟ الصحيح عند عامة نعم، لانه لم يمنع من ذلك مانع. و هذه فتوى لجنة الفتوى ولا فتوى الشيخ ابن زيد. قال لي اخ ان قلقلة اللب ومضغ اللبان من خوال المروءة، فهل هذا صحيح؟ الكلام ده يكون حسب التناسب مع الشخص، مضغ اللبان من شيخ كبير في وسط مجتمع من الناس يكون من خلال يعني الامور التي لا ينبغي ان تفعل في مثل هذا المقام، والامر ده مرد الى العادات. وبالنسبه لعاداتنا فعلا يعني عيب على راجل كبير ان يقعد يجلس زي وسط كبار يجلسون معه، لكن ممكن يقبل هذا الامر في بيته، او مثلا يقعد يلحق جلاتي قدام الناس كلهم مثلا، هذا الامر ليس بحرام، ولكن هذا الامر لا يتناسب مع منزلته. مثلا الامر ده ممكن يعمله في البيت، عايز يجلس في البيت يمضغ لبان يمضغ لبان، لكن قدام الناس وماله أزأز انا قلتش حرام بس ادى في البيت. نعم يعني على سبيل المثال لو انا قاعد في المسجد دلوقتي قاعد ادى في البيت نقول له ايه حرام؟ هيقول لي الاكل في المسجد يائس. هذا ليس من ادب المسجد مش كده، حتى لو كان ما فيش درس ولا حاجه بس قاعد يأذن ذنبي في المسجد، لماذا يفعل هذا؟ هذا يعني لا يتناسب مع ايه؟ مع ادب المسجد. مساله الخط في الارض هل هو بدعه كما يقول بعض المشايخ؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان في استطاعته ان يفعله ومع ذلك يفعله. انا اقول ان الصحيح ان الخط في الارض من المصالح المرسله، بل الصحيح انه قياس، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسويهم بالقدح، فهذا مثل القدح من العصا، كانوا يسويهم بنحو العصا حتى يستوي الصف. فالقياس الصحيح يقتضي ان الخط مثل لي العصا، اذا رؤي ان الناس لا يستوون، الناس لا تحسن التسوية الا بهذه الطريقة، ويكون اعون على تسوية الصف، فلا بأس من ذلك. صحيح انه يا اما قياس الصحيح او على الاقل العلماء الصحيح والسلام. نحن لا نتعبد بوجود الخط مجردا، انما نقول ذلك لغرض شرعي وهو مأمور به، وهو ايه؟ تسوية الصف. العمل في الشركات السياحية ماذا يعمل؟ يعمل سياحة دينية للحج والعمرة، نعمل عمل ان شاء الله، بس يتقي الله ولا يغش الناس ويوفي لهم بما يعد. واما العمل في السياحة التي يذهب الناس بها الى دول الكفر للنظر الى المنكرات والتمتع بالمحرمات، والذهاب مثلا في السفن التي فيها الاختلاط وفيها الملاهي ونحو ذلك، او الذهاب الى اماكن الفساد حتى في بلاد المسلمين كالقرى السياحية ونحوها من التعري وإفشاء إبداء العورات، فلا شك أن التعاون على ذلك من التعاون على إثم العدوان. نسأل الله العفو والعافية. كل خير هذا الصفر يروح يروح وسط الزحمة اللي فيها العورات مصروفة حرام، يروح في وقت مفروش حد وبعيد عن المنكرات ليس بحرام.